الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا يسن عند ختم قراءة القرآن؟ الجواب: إذا ختم الإنسان كتاب الله عز وجل فهذا من الأوقات التي تستحب فيها الدعوات، كما فعله أنس، فقد كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا ختم كتاب الله عز وجل جمع أهله وخدمه ثم دعا وهم يؤمنون، فيستحب كثرة الدعاء. ولكن لا أقصد الدعاء المعين المكتوب في المصاحف، لا، وإنما يدعو الإنسان بما جرى مما أجراه الله عز وجل على لسانه وعليه بجوامع الدعاء، والله أعلم.